لأنهم لا يأكلون. ولذلك قال الله تعالى ولقد جاء حينما تحدث عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهلي فجاء بعجل حنين سمين مشوي شواه فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فلا يأكلون ولا يشربون هم ليسوا في حاجة إلى طعام ولا إلى شراب ولا أي إكرام فكيف نكرمهم تكرمهم بألا تريهم منك ما يكرهون يعني هؤلاء الكرام ما دام معك كريم كيف تطلع هذا الكريم على عورة لك هو معك في كل وقت لا يتركك إلا إذا دخلت الخلاء أو ابتليت بامرأتك أدبا لأنه كريم لا يكون معك في هذه الظروف في دخولك في الخلاء أو مع زوجك في الجماع يتركك لأنه كريم أما أنت فتريه من نفسك السباب والفحش والأفعال السيئة هو معك باستمرار هل أنت من منا يتذكر هؤلاء الكرام من منا يتذكر هؤلاء الكرام إن خلا بنفسه حينما يخلو بنفسه ويعلم أن معه من لا يفارقه أبدا إلا في هاتين الحالتين إذا أنت لا تتكلم بكلمة سيئة لا تريهم منك شيئا يبغضونه لأنهم لا يحبون إلا الطيبات ولا يحبون إلا الخير ولا يحبون إلا الأشياء التي ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى فيجب عليك أن تريهم منك إيه؟ كل خير وإن وقعت في شر فلتبادر بالتوبة وبالاستغفار حتى يحترموك أفضل أن يكون معك إنسان محترم مجرد ما تفعل شيء تقول كلمة سافلة أو شيء أي لفظة نابئة لفظة كده تنبو من اللسان يروح بصص لك كده ولد متربي يعني ولد متربي مش جاي من موقف لا مجرد بس ما ينظر لك كده يشمئز ايه اللفظة اللي انت وش بس يكشمئ بس يتكلم مؤدب حتى مش بص يكش كده وشه تعرف اقول معلش الاصل الولد ده مؤدب مش واخد على الالفاظ دي فانت ان كنت محترما تستدرك على نفسك بسرعة تقول له انا اسف اقول له ده مؤاخذة اتكسف لانه سمع كلمة ما كان ينبغي ان يسمعها وإذنه ما خدتش عليه متربى مش كده وهؤلاء في هذا الزمان يعني قلة مش كده ولا ايه قلة قليلة قوي قلة قليلة جدا لكن معظم الشباب بقوا يعمل الألفاظ التي على الألسنة الدارجة خطيرة جدا فأنت بتتهرج منه وتتكسف لأنك يعني عندك شيء من الايه من الأدب ومن الأخلاق فلا تريد أن تسمعوا هذه الكلمة ولذلك يا إخواننا أرجوكم مش عاوزين نسمع الراجل اللي قاعد في وسطينا ده كلمة سيئة أو كلمة نابية لأنه مؤدب ابن ناس زي ما بيقولوا بالتعبير ابن ناس مش كده؟ طب تصور بقى مين اللي معاك ومعايا ومع الجميع مش شاب مثلا من منطقة أرستقراط أو شيء من هذا لا ده اللي معاك مين؟ ملائكة الله سبحانه وتعالى كيف تغتاب ومعكم ملائكة الله؟ كيف تنم ومعك ملائكة الله؟ كيف تسخر من الآخرين ومعك ملائكة الله؟ لا نقول إننا ملائكة كلنا معاصي وكلنا سنقع في الخطأ يعني لا تظن أن هناك من لا يقع في الخطأ كلنا خاطئون مخطئون ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم هذه قضية منتهية ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم وده المقصود انك لو اذنبت تستغفر فلتتذكر هؤلاء معك باستمرار انهم معاك ما بيتركوكش في اي وقت من الاوقات ان عليكم لحافظ علمها السلف ولذلك كان السلف الصالح يقدرون هؤلاء الملائكه ولذلك تصور لما تعقد علاقه طيبه بينك وبين هؤلاء الملائكه طبعا انت لا تراهم ولا تخاطبهم ولا تناقشهم ولا تتكلم معهم ولكن هم يلازمونك فاجعلهم يحبونك يعني انت هدفك كله انك تحبب الناس فيك ولو بالنفاق